بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين في قسمة الألفاظ وعلاقتها بالمعاني، بعد أن ذكر أن اللفظ قد يكون مطابقيا غير القسمة الأولى تضمنيا التزاميا أو استتباعيا، وذكر القسمة الثانية وأن اللفظ قد يكون كليا أو جزئيا. ذكر القسمة الثالثة فقال رحمه الله تعالى في بيان رتبة الألفاظ من مراتب الوجود، قال: اعلم أن المراتب فيما نقصده أربعة واللفظ في الرتبة الثالثة. قال: فإن للشيء، وهذا مر معنا في مبحث صفة الكلام، فإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في الأذهان ثم في الألفاظ ثم في الكتاب. وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في الألفاظ، ووجود كما يعبرون عنه في البنان أي كتاب. فقال: فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى الذي هو في النفس. عندما قلنا أن الأمر المتعثر من حيث إنه يفهم من اللفظ يسمى مدلولا، الأمر المتعثر من حيث إنه يفهم من اللفظ يسمى مدلولا. فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى الذي هو في النفس، الذي نعبر عنه بالكلام النفس، الذي يجول في النفس. فترجمته كتابة هذا هو الذي يجول في خلدك ويدور في نفسك. وقال: والذي في النفس، وهذا إثبات للكلام النفس لكلامه، فأنه كما ذكر المحققون كالجرجاني والسعد والخيال وعبد الحكيم هو المعنى الأول، يعني هو الأسبقي على الكلام اللفظي، لأن الكلام اللفظي هو ترجمة لما هو متزاحم ومتراكب في نفسه من معاني ترجمت إلى ألفاظ مرتبة. قال: والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان، فما لم يكن لشيء ثبوت في نفسه لم يرتقن في النفس مثاله. معنى هذا الكلام علاقة الموجود أو ما نعبر عنه بالكلام النفسي الذي يترجم مثلا إلى موجود يعني مكتوب، هذا الذي يجول في النفس الكلام النفسي لا يمكن أن يجول إلا إن كان له وجود في الأعيان، لأن المعاني التي تكون متراكمة ومتزاحمة في النفس تزاحمها وتراكمها من حيث وجودها في الأعيان، يعني أنها لها وجود وتحقق، التي هي معاني في نفسي يعبر عنها. فنحن عندما نعبر ونتكلم مثلا أو نكتب عن أشياء موجودة في الأعيان، وهذا معنى قولي: والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان، فما لم يكن لشيء ثبوت في نفسه لم يرتسم. إن لم يكن له ثبوت في نفسه في الأعيان لا يمكن أن يرتسم في النفس، لأنها لا تدركه، لأن الذي يرتسم في النفس هو المدرك. واضح هذا؟ فما لم يكن للنفس، فما لم يكن للشيء ثبوت في نفسه لم يرتسم في النفس مثاله. ومهما ارتسم في النفس مثاله فهو العلم به. إذا ارتسم في النفس مثاله فهو معلوم، أي أن النفس لها علاقة علمية بذلك المرتسم في النفس، يعني أنها تعلمه وهو موجود في الأعيان. قال: إذ لا معنى للعلم إلا مثال يحصل في النفس مطابق لما هو مثال له في الحس وهو المعلوم. وهذا معنى قولي دائما أن، وهذا في العقيدة تكلمنا عنه كثيرا، أن القياس أن كل ما يتصور أو يتخيل أو يتوهم هي عبارة عن صور متتالية متلاحقة متكاثرة لما هو في الحس وعالم المشاهد. واضح؟ لأن هذه الصور المقتطف المفردات الكثيرة كلها مأخوذة من عالم الحس، واضح؟ فهي ملتقطة منه. وكذلك الشأن بالنسبة لما في النفس، فكل ما تعلمه النفس وتدركه هو ضرورة موجود في عالم الحس وهو المعلوم الحقيقي. فعلم النفس بالشيء معلومه هو كائن وموجود في الحس، وهذا أمر قطعي. وما لم يظهر هذا الأثر في النفس ومن هذا الأصل هذا المرتكز هو البناء الأول في الرد كذلك على مثلا على كثير من النظريات، منها نظرية التطور والانتخاب للداروينية، يعني لأن لا علاقة لهذه النظرية قانون التطور والانتخاب والارتقاء لا علاقة لهذا الحس، فهي أمر يعني منقطع بين من نظر وبين ما سبق من الماضي السحيق، ليس بينه وبين ذلك الماضي السحيق تواصل حسي. بقي أن العقل لا مدخلية له، بقي أن الخبر يعني مقطوع، ليس هناك اتصال خبري ينبئ بثبوت صحة ذلك المنظر له. واضح؟ لذلك صاحب هذه النظرية اعترف بأنها مجرد خيالات. نعم. طيب، قال: إذ لا معنى للعلم إلا مثال يحصل في النفس مطابق لما هو مثال له في الحس وهو المعلوم. وما لم يظهر هذا الأثر في النفس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر. وما لم ينتظم اللفظ الذي ترتب فيه الأصوات والحروف لا ترتسم كتابة للدلالة عليه. نفس الكلام، يعني علاقة لزومية، علاقة لزومية. نعيد هذا الكلام النفيس. وما لم يظهر هذا الأثر في النفس الذي له علاقة بعالم الأعيان أو عالم الحس والمشاهدة لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر. اللفظ، وهذا في علم الوضع ما ندرسه في كتابنا شرح الرسالة العضدية، ومر معنا هذا في المقدمات. الحمد لله الذي خصص الإنسان بمعرفة أوضاع الكلام ومعانيه، فالألفاظ موضوعة لمعاني. هذه المعاني التي هي تجسم ذلك تلك الحقيقة التي وضع بإزائها معنى يدل عليها ينبغي أن تكون يعني في عالم الأعيان التي تنتظم حروفا وأصواتا في النفس لا تدل على ذلك الشيء. وهذا معنى قوله: وما لم يظهر هذا الأثر في النفس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر، وما لم ينتظم اللفظ الذي ترتب فيه الأصوات والحروف. وهذه العلاقة الثانية، هذا الكلام النفسي الذي انتظم إن لم ينتظم لا يمكن أن يجسد إلى كتابة. نعم، فنلاحظ العلاقة بين الوجود العيني والوجود اللفظي والوجود النفسي. وما لم ينتظم اللفظ الذي ترتب فيه الأصوات والحروف لا تتسم كتابة للدلالة عليه. والوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف بالبلاد والأمم. هذا مضطرب في كل عاقل، الوجود في الأذهان والوجود في الأعيان، الوجود الخارجي. نعم، وعلماء المنطق يعني في شروح محاوشيهم على مثلا كتب المنطق كإسرائيل يقسم الوجود الخارجي والذهني إلى قسمين، وجود خارجي أصيل، وجود خارجي ظلي. الأصيل هو كتحقق الذوات تحققا تاما، الوجود الخارجي الذهني هو كانطباع صورة شيء في المرآة، سواء الوجود الخارجي ظلي. وكذلك الأمر بالنسبة للوجود الذهني، إما أصيل وإما ظلي، والأصيل هو الذي تأخذ منه المعاني هو المعتاد. والوجود في الأعيان، لذلك نلاحظ أن الوجود في الأعيان والأذهان متطابق بين كل الأناسين. بقي أمران، الألفاظ والكتابة هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ندرسه في علم الوضع، الواضع هو الله، مختلفة باختلاف الألف. وفي ذلك آية جعلها الله سبحانه وتعالى أن اختلاف الناس أمر جعله الله سبحانه وتعالى، وهو آية من آياته اختلاف الألف. واختلاف الألف يعني اختلاف الكتاب، لاتينية عربية إلى آخره، نعم سريانية، لأن اللاتين هو أصل اللغات الأخرى يعني الإسبانية والفرنسية من حيث اللابيسية. واضح هذا الكلام؟ كلام دقيق. قال والوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف بالبلاد والأمم. واضح؟ يعني الوجود في الأعيان كالكرسي، ومن طبع في النفس من معناه، لكن الوجود اللفظي والوجود البناني يختلف التعبير عليه، صح ولا لا؟ أو الإنسان، الوجود الذهني أو الوجود العيني يعني في الأعيان الخارجي يعني متطابق الإنسان ومعناه الذي يرتسم في النفس، صح أم لا؟ وفقدان من معناه من مفهومه. لكن الوجود اللفظي والوجود الكتابي البناني يعني الذي يكتب ويرسل يختلف، إنسان، أترما، وومو، وومن إلى آخره، صح ولا لا؟ هذا يختلف وحتى من حيث الكتاب. هذا معنى كلام حجة الإسلام. قال والوجود في الأعيان والأذهان لا يختلف بالبلاد والأمم بخلاف الألفاظ والكتابة، فإنهما زانتان بالوضع والاصطلاح من حيث ما تواضع عليه نفذ مهم جدا، وهو من مناطق معنى الإنسان، أنه واضع للألفاظ بإزاء معانيها للتخاطب. نعم، والاصطلاح صلح على كذا بكذا وصلح على كذا بكذا، هذا يختلف. لكن العملية الأولى الوجود الذهني والوجود العيني يعني الخارجي، هذا ثابت يعني مضطرد. ثم قال: وعند هذا نقول من زعم أن الاسم المفرد لا يقتضي الاستغراق ظن أنه موضوع بإذاء الموجود في الأعيان فإنهما أشخاص معينة، يعني في الفائدة الفقهية الثالثة الاسم المفرد إذا حلي بألف التي للاستغراق لا تفيد العموم، هي ولكنها عند لكنها هي من صيغ العموم. نعم. الآن يبين من زعم أن الاسم المفرد لا يقتضي الاستغراق ظن أنه موضوع بإذاء الموجود في الأعيان فإنهما أشخاص، يعني على سبيل البدلية عندما نقول مثلا كما ذكر دينار، هذا لفظ موضوع لكل دينار بإذائه على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. دينار هذا اللفظ وضع بإزاء ذلك المعنى، وهذا الدينار بإزاء ذلك المعنى، وهذا الدينار بإزاء ذلك المعنى، لأن الدينار يصدق على المسمى كله جنسا. فمن زعم أن الاسم المفرد لا يقتضي الاستغراق ظن أنه موضوع بإزاء الموجود في الأعيان فإنهما أشخاص معينة. ما معنى أشخاص معينة؟ مشخصة. إذا الدينار الموجود شخص معين، فإن جمعت أشخاص فإن جمعت أشخاص سميت دنانير بالجمع، ولم يعرف أن الدينار الشخصي المعين يرتسم منه في النفس أثر هو مثاله وعلم به وتصور له، وذلك المثال يطابق ذلك الشخص وسائر أشخاص الدنانير الموجودة والممكن وجودها على سبيل الاستغراق والشمول. فلفظ الدينار وضع هذا اللفظ، يعني وضعه بإزاء معنى مرتسم في الذهن وفي النفس مطابق لكل ما يصدق عليه الاسم، ولذلك هو مستغرق، لا أن هذا الدينار وضع بإزاء كل مشخص، لا، وإنما هذا الدينار هذا اللفظ الاسم المفرد وضع وارتسامه في النفس من حيث المعنى لكل ما يصدق عليه الاسم، فإن هذا وهذا معنى عمومي، وهذا معنى عمومي. قال: ولم يعرف أن الدينار الشخصي، معنى الدينار الشخصي يعني المشخص واضح المعين يرتسم منه في النفس أثر هو مثاله وعلم به وتصور له، وذلك المثال يطابق ذلك الشخص وسائر أشخاص الدنانير الموجودة والممكن وجودها. هذا اللفظ من حيث وجوده في الأعيان ومن حيث وجوده في الأذهان، معنى قولي وجوده في الأعيان للمشخص، هناك فرق للمشخص، يعني هذا الوجود الذهني الذي يطابق ذلك الوجود العيني. ثم هذا الوجود الذهني والوجود العيني الخارجي يعني المطابق له بحيث أنه وضع بإزاء معناه كل ما يصدق عليه تشخصا، هذا هو المسمى دينارا. واضح هذا الكلام؟ يعني المشخص والمجسم دينارا نعم. الوجود الخارجي ليس دائما يلزم تشخصا، لا، ما يصدق عليه. وذلك المثال يطابق ذلك الشخص، يعني الوجود الخارجي ما في نفس الأمر اختلف حقيقته خارجي. نعم، وهذا تكلمنا فيه الفرق ما ما تقول أنه له تحقق في الخارج أو له تحقق في نفس الأمر، هناك خلاف بينهم. فهمنا؟ قال: فتكون الصورة الثابتة في النفس من حيث مطابقتها لكل دينار يفرض صورة كلية لا شخصية. انظر الآن الذي لم يمتسج بالمعاني هذه المصطلحات ويفقهها لا يدرك قوله كلية وشخصية، لا يدرك قوله كلية وشخصية. لما قرر الإمام أنها كلية بمعنى ما معنى؟ أنها العموم، أنها العموم، فمفهوم العموم الكلية لا كل ولا كل. لذلك قال: فتكون الصورة الثابتة في النفس من حيث مطابقتها، رأيت نفس الكلام، من حيث مطابقتها لكل دينار يفرض ماذا؟ صورة كلية يعني استغراقية شمولية لا شخصية، بمعنى أن هذه الصورة المرتسمة في الذهن في النفس ليست بإزاء كل فرد، يعني بإزاء كل مشخص، وإنما هي بإزاء المعنى الشمولي وهي الكلية، بمعنى أنها مستغرقة لكل الأفراد تصدق على كل فرد فردا إلى كل ما يصدق عليه ذلك المسمى. فإن اعتقدت أن النسب الدينار دليل على الأثر في النفس لا على المؤثر، وذلك الأثر كلي، كان الاسم كليا لا محالة. معنى هذا الكلام قال: فإن اعتقدت أن اسم الدينار دليل على الأثر في النفس لا على المؤثر، وذلك الأثر كلي، كان الاسم كليا لا محالة. هذا دقيق الكلام. إن كان اسم الدينار دليل، هذا دليل على الأثر في النفس ليس دليلا على المؤثر اللي هو ذلك الموجود العيني، وإنما على المفهوم المقصود، على المفهوم، لأن الكلي ما تعريفه؟ ما تعريف الكلي؟ ما لا يمنع نفس تصور مفهومه، فالكلي مفهوم. فإن اعتقدت أن الدينار دليل على الأثر في النفس لا على المؤثر، وذلك الأثر كلي، كان الاسم كليا لا محالة، يعني إن كان فقط ذلك المفهوم الذهني فهو كلي. ما معنى؟ انظر الآن كلام سهل، إن طبقت القوة الذهنية، الكلي هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه، هل أن الدينار يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه؟ لا، فهو كلي. إن كان فقط الارتسام كما قال هنا الأثري في النفس لا المؤثري، بمعنى هذا الاسم مفهومه المرتسم في الذهن كلي فقط دون نظر إلى المشخصات، دون نظر إلى تلك العلاقة بين المفهوم الذهني والمشخص، فهو كلي، لأن لفظ الدينار هل يمنع الشركة فيه؟ لا. كالإنسان، واضح هذه؟ فهذا هو التمييز، ولذلك تعدد العبارات بتعدد الاعتبارات، فهو كلي باعتبار، كلية باعتبار. نعم. وما قدمناه من الترتيب يعرفك أن الألفاظ لها دلالات على ما في النفوس، وهذا أمر بدهي أن الألفاظ لها دلالات على ما في النفوس. ولذلك قلنا الأمر المتعقل من حيث أنه يفهم من اللفظ يسمى مدلول، وهذا معنى هذا الكلام، أن الألفاظ لها دلالات على ما في النفوس. وإطلاق النفس لأن حقيقة، وهذا أظن أخذتموه عني، أن المدرك حقيقة هي النفس، والعقل والذهن آلتان، وأن التحقيق أن العقل والذهن ليسا مترادفين، إنما لكل مفهوم. أخذتم هذا؟ لا، نادي العقل من النفس هي المدركة حقيقة خلينا. طيب، قال: وما قدمناه من الترتيب يعرفك أن الألفاظ لها دلالات على ما في النفوس، وما في النفوس علاقة لزومية ترتبية، الألفاظ لها دلالات على ما في النفوس، وما في النفوس. وهذا ستجدونه بأم عينه مصطلحات في علم الوضع الذي سنأخذ. أرأيتم العلاقة، ولماذا اخترنا؟ ليس اعتباطا وليس عبثا، نعم، وإنما بإذن الله دقة، نسأل الله أن تكون توفيقا من الله سبحانه وتعالى واختصاصا. نعم، يعني لو أنه سبق قبل قراءة هذه المعاني قراءة هذا الكتاب كان هذا الأمر يسيرا جدا، لكن للأسف أن طريقة التعليم في هذه العصور الأخيرة والقرون الأخيرة يعني اضمحلت ويعني ضعفت جدا، فهجرت هذه الكتب وهذه العلوم، ولذلك ضعفت القيمة العلمية وضعف اسم العالم. ليس العالم قبل 100 سنة، لكن العالم في هذا الزمن، وهكذا وقص على ذلك اختلاف بلجين من كل الجهات. نعم، قال: وما في النفوس مثال له في الأعيان. وقلنا هذا لا يختلف باختلاف الأمم والبلدان، الوجود في الأذهان والوجود في الأعيان. قال: وسيأتي مزيد بيان للمعاني الكلية المرتسمة في النفوس بسبب مشاهدة الأشخاص الجزئية في كتاب أحكام الوجود ولواحقه، وهذا له علاقة وطيدة بعلم الكلام. هذه القسمة الثانية، وهي الوجود ما نستطيع أن نقسمه، وهو مهم جدا، وجوده في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في البنان، ووجود في اللسان هو الألفاظ والكتابة، والوجود الذهني والوجود الخارجي المسمى بالوجود في الأعيان والعلاقة بينها. الآن ذكر القسمة الرابعة، وهذا مهم، فتقسيم اللفظ والألفاظ ومعانيها مر معنا القسمة الأولى: مطابقي، تضمني، التزامي، كلي، جزئي، كذلك مر معنا قضية الوجود الذهني والوجود العيني والوجود الكتابي والوجود اللفظي. الآن كذلك اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، وهذا مر معنا في علم النحو أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، لا يدل جزءه على جزء معنى باختصار، كلفظ زيد. زيد ينبغي أن نفهم حتى الطالب، يعني عندما نقول له الزيدية، يعني الزايدة تدل على الزيدية، ما معنى الزيدية؟ هي الإنسان الناطق زائد هيئته المشخص، يعني مثلا كريم الكاف لا تدل على هذه الذات المشخصة الناطقة الحية. نعم أم لا؟ نعم. هذا ما لا يدل جزءه على جزء معنى. أما المركب فهو ينقسم إلى أقسام: مركب إضافي ومركب إسنادي ومركب مفجي ومركب تعدادي، على كل هذا أمر آخر. هو ما يدل جزءه على جزء معنى. ك غلام، غلام زيد، غلام زيد. لفظ الغلام يدل على ذات مملوكة، لفظ الغلامية هذا تركيب إضافي، غلام زيد يعني غلام، الغلام لزيد. اللام هذه قلنا هذه إضافة حقيقية أم لا؟ مرة معنا في علم الوضع إضافة حقيقية وإضافة يعني ليست حقيقية، وقد تكون من صفة الموصوف وغير ذلك. الإضافة الحقيقية هي على معنى اللام، وهذه اللام لها معاني: الاختصاص، الملك، الاستحقاق. فهنا واضح أنها للملك، الغلام ملك لزيد، مملوك لزيد. فالغلامية تدل على ذات مملوك، وزيد هذا يدل على ذات مالك. فهنا المركب يعني مؤلف من جزئين، فهو كل من هذا الاعتبار، وكلي باعتبار وجزئي باعتبار آخر. نعم، جزئي لأنه غلام زيد يعني قد يكون أبو بكر، وهو هذا جزئي كذلك أن غلام زيد مقصود به معين. لكن الآن ننظر إلى الجزئين، ما يدل جزءه على جزء معناه. فالغلامية تدل على ذلك الجزء، فالغلامية تدل على ذات مملوكة، على ذات مملوكة لذات المالك، ذات مملوكة لذات المالك. هذا معنى غلام زيد. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. القسمة الرابعة لللفظ، قسمته من حيث إفراده وتركيبه. اعلم أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب ينقسم إلى مركب ناقص وإلى تام، فهي ثلاثة أقسام. الأول هو المفرد، وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلا حين هو جزءه. نفس يعني تعبير الناس، ما لا يدل جزءه على جزء معنى. كقولك: عيسى إنسان، فإن جزء عيسى وهما عي وساء وجزء إنسان. لازم يكون الهمزة ليست هكذا كتابته على النبأ، لا تكون هكذا كتابته. هذه جزء أي على النبرة تكون الهمزة مكسورة. جزء أي وجزء أي إنسان، وهما إن وكان، ما يراد بالشيء منهما للدلالة على شيء أصلا. ما يراد عن ناكي، ما نافع، ما يراد، ما لا يدل جسمه على جزء معنى. فالعين لا تدل على عيسى، والياء لا تدل على عيسى، والسين لا تدل على عيسى، ذلك الحيوان الناطق زائد هيئته المشخصة. هذا معنى الكلام وبينه سهلا وقرأناه في علمنا. نعم. فإن قلت فما قولك في عبد الملك؟ في عبد الملك أحسن على الحكايه، على الحكايه. فإن قلت فما قولك في عبد الملك، هنا يعني يحتمل يعني باعتبار أنه مفرد وباعتبار أنه مركب تنصيب إضافي. فإذا كان عبد الملك من حيث الوضع وضع بإزاء معنى وهو اسم لشخص يعني لمشخص يكون مفردا، واضح؟ فهذا مفرد فلا يدل جزء على جزء معنى. وإن أردنا بيان أن هناك ذات عابدة لذات معبودة مالكة فهو مركب. نعم. فاعلم أنه أيضا مفرد إذا جعلته يعني إن كان جزئي، واضح؟ فاعلم أنه أيضا مفرد إذا جعلته اسما علما كقولك زيد. نعم. وعند ذلك لا تريد بعبد دلالة على معنى، ولا بالملك دلالة على معنى، ولا بالملك دلالة على معنى، فكل منهما من حيث هو جزء. يعني هو عبارة مفرد العين والباء والدال إلى آخره، لا يدل كل جزء على جزء على معنى، على تلك الذات المشخص، على ذلك العلم، على ذلك المعنى، لذلك العلم جزئي دل على معين، دل على معين مشخص. نعم. فكل منهما من حيث هو جزءه لا يدل على شيء، فيكونان كأجزاء اسم زيد، وهما اسمان في الصورة جعل اسما واحدا، وهما اسمان في الصورة جعل اسما واحدا كبعلبك ومعد يكرم. يعني هذا ترتيب المسجد، يعني بعلبك مركب من جزئين صورة، لكنه وضع لشيء واحد دلالة على مدينة. كذلك معد كريم، معد كريم كذلك مركب مسجد. نعم. فإن اتفق أن يكون المسمى به عبدا للملك تحقيقا فيكون هذا الاسم مطلقا عليه من وجهين، أحدهما في تعريف صفته في عبودية الملك، فيكون قولك عبد الملك وصفا له فيكون مركبا لا مفردا. فافهم هذه الدقائق، فإن مسار الأغاليط في النظريات تنشأ من إهمالها. واضح إن شاء الله تعالى ثم بينا. نعم. والمركب التام هو الذي كل لفظ منه يدل على معنى، والمجموع يدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه فيكون. يعني هناك المركب الإسنادي، تكلم عن المركب الإسنادي يعني مسند ومسند إليه، ويكون تاما بحيث يصح الوقوف عليه ويحسن السكوت عليه، حيث أن السامع لا ينتظر شيئا. زيد عالم، زيد عالم. لا، وهو مركب من جزئين، كل جزء منهما يدل على معنى، زيد يدل على معنى، والعلم يدل على معنى، وهذا معنى التصور ثم التصديق، النسبة الحكمية. فالجمع بينهما يدل على معنى يصح التوقف عليه، وهذا معنى المركب التام. المركب التام يصدق على الإسنادي، ومعنى الإسنادي المركب من مسند ومسند إليه. لذلك قال فيكون من اسمين مبتدأ وخبر، زيد قائم، ومن اسم وفعل، من اسم وفعل زيد يجتهد، فيكون من اسمين ويكون من اسم وفاعل. والمنطقي يسمى الفعل كلمة يسمي والمنطقي يسمي الفعل كلمة والمركب الناقص بخلافه. المركب الناقص بخلاف المركب التام الذي مجموعه لا يدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه. نعم. كالمركب الإضافي. كالمركب الإضافي. فقولك زيد يمشي والناطق حيوان مركب تام. وقولك في الدار أو الإنسان مركب ناقص لأنه مركب من اسم. يعني مركب يعني باعتبار أنه مركب من شيئين. من الجار واسم المجرور حرف يعني. حرف واحد. هذا من حيث هذا سميه ترتيب. واضح. لكنه ناقص. يعني لا يسم به معنى. لا يسم به معنى. وكذلك الإنسان. إنسان اسم وأل حرف. محل بأل. فهو مركب من شيئين. من حرف واسم. ومر معنى أل يعني. تحقيقا ان ال هي كل يعني ان كما ذكر ابن هشام معكم في المستقبل الندى كيفاش من علامات الاسم ال انه قال ال ليس الايه والله على التحقيق عند السيبويه خلاف الخلف. نعم. وقولك في الدار او الانسان مركب ناقص لأنه مركب من اسم وأداة لا من اسمين ولا من اسم وفعل. فإن مجرد قولك زيد في أو زيد لا يدل على المعنى الذي يراد الدلالة. طيب واحد هذا كله له علاقة بالوضع. نعم. لا يدل على المعنى الذي يراد الدلالة عليه في المحاورة ما لم يقل زيد في الدار أو زيد لا يظلم، فإنه بذلك الاقتران والتتميم. المركب التام هو ما يصح السكوت عليه، والمركب الناقص ما لا يصح السكوت عليه، يعني لا يؤدي معنى، لم يؤدي المعنى بتمامه. فإنه أما تركيبه من حيث الصورة، فالتام يعني حصله الغزالي من المركب من اسمين أو من اسم وفعل. اكتفى بذلك وهو أكثر من هذا. نعم. فإنه بذلك الاقتران والتسليل يدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه. واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام. فهذه القسمة الرابعة من حيث اللفظ وما ودلالته من حيث المعنى ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب ينقسم إلى تام وناقص. فحصل عندنا الآن في مبحث الألفاظ أن اللفظ إما مطابقي أو تضمني أو التزامي، هذا التقسيم الأول، أو كلي أو جزئي، أو التقسيم الرابع أن يكون هناك وجود في الأذان ووجود في الأعيان ووجود في اللسان ووجود في البنان. والآن يعني انطلقنا إلى القسمة الرابعة وهو أن اللفظ إما أن يكون مفردا وهو ما لا يدل جسمه على جنس معناه، أو أن يكون مركبا وهو ما يدل جسمه على جنس معناه، والمركب إلى تام وهو ما يصح السكوت عليه، وإلى ناقص وهو ما لا يصح السكوت عليه. نعم. وسينتقل إن شاء الله تعالى إمامنا إلى القسمة الخامسة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.